لا تفسدوا أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك، إنما نحن مصلحون، يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقولهم آمنا أو اعتقادا أنهم على إصلاح، كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو التعليل، وما يحتمل أن تكون كافة مهيئة كما هي في ربما، وأن تكون مصدرية، أنؤمن إنكار منهم وتقبيح، هم السفهاء رد عليهم وإناطة للسفه بهم، وكذلك هم المفسدون. وجاء بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد فيهم، ليفيد حصر السفه والفساد فيهم، وأكده بإن وبأل وبألا التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب. ألا إن هم أصل الضمير المفسد أربعة مؤكدة. قالوا آمنا كذبوا خوفا من المؤمنين، خلوا إلى شياطينهم هم رؤساء الكفار، وقيل شياطين الجن وهو بعيد، وتعدى خلا بإلى لأنه ضمن معنى مشوا أو ذهبوا أو ركنوا، وقيل إلى بمعنى مع أو بمعنى الباء، وجاء قولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون بجملة اسمية. هذه مسألة مهمة وهي التضمين، يمكن ذكرناها في تفسير الجلالين سنعيد تكرارها. التضمين هو أن يشرب الفعل معنى فعل آخر، ويدل عليه بحرف جر لا يستخدم معه عادة، يعني مثلا خلا الأصل فيها أنه ما يحتاج إلى تعدي، زيد خلا يعني خلا بنفسه مثلا أو لوحده أو انفرد. فأنا إذا قلت خلا إلى كذا إلى كذا، فالآن ضمنته معنى جديد. قال هنا المؤلف وتعدى خلا بإلى لأنه ضمن معنى مشوا، إذن هم خلوا إلى شياطينهم، يعني ذهبوا وخلوا بهم، فيجمع الأمرين المشي والمسير ويجمع معنى الخلو. وهذا بالمناسبة كثير في القرآن، كثير، اللي هو تضمين الفعل معنى آخر، مثل قول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها المقربون، يشرب بها، مع أن العين يشرب منها. أيوة. يقول شيخ الإسلام ضمنها معنى ارتوى، فشربوا وارتووا بها، ارتووا بها. وهكذا هذا في القرآن كثير، يعني تضمين الفعل، وهو من الجوانب البلاغية التي يعني ينبغي إظهارها، لأن فيها جمال رائع جدا في فهم القرآن. فالتضمين طبعا هذا مذهب البصير وهو الأقوى، مذهب الكوفيين يرى أن التضمين في الحرف وليس في الفعل، فيقول الحرف هنا الحرف تغيره تخليه بمعنى آخر، يعني مثلا عندهم قل سيروا في الأرض، يعني يقول لا معناها قل سيروا على الأرض، فالكوفيين يرون إيش تغيير الحرف، البصريين لا يقول سيروا في الأرض يعني سيروا وانظروا في الأرض، فيضمنون الفعل معنى آخر ويشربونه معنى جديد، فيصبح الفعل فعلين في معنيين. ولو صلبنهم في جذوع النخل، في جذوع النخل، يعني معناها إذا فيه تضمين هنا، إن أصلا على جذوع النخل، لماذا فيه؟ إذا معناها مثلا أصلبهم وأربطهم مثلا في جذوع النخل، أو أعذبهم في جذوع النخل، فتضمنها معنى جديد. ونتجاوز عن سيئاته، تجاوز عن سيئاته، قال ضمنها معنى العفو، يعفو ويتجاوز عن سيئاته. نعم. الماء الكافة هي ماء التي تكون مانعة من أثر ما قبلها على ما بعدها. إحنا عندنا مثلا الكاف هنا كما آمن الناس، هل الكاف هذه تجر آمن الناس، يعني فيصبح آمن الناس في محل جر؟ إذا جاءت ماء بين الحرف وبين الجملة يسمونها كافة، كفة عمل الكاف على الجملة، وهذا كثير في القرآن. مثلا إنما، مثلا إن زيدا كريم، إذا وضعت الماء على إن تصير إنما زيد كريم ما تغير. طيب وين راح؟ كان منصوبة قبل قليل بإن، نقول كفت ما عمل إن، هذه هذا معنى الكاف. ودلت على الحصر والفصل. ودلت على الحصر. هنا نفس الشيء حصر والفصل. وهو في هذه طبعا هي في كل سياق لها حرف. بالمناسبة ما لها 12 معنى. أيوة 12 معنى، فهي من أكثر الحروف في اللغة العربية معنى. فكل سياق لها معناها الخاص فيها. الحرف بالفعل. الفعل نفسه. الفعل يعطونها معنى جديد. من اللي ضمن في الفعل؟ البصريين يضمنون الفعل معنى جديد، والحرف يعطونها يردون إلى المعنى الأصلي. يقول تحت هذه كلمة صارت من باجي. كما هي في ربما. راجع إن شاء الله. صلى الله عليه. قال. وجاء قولهم إن معكم إنما نحن مستهزئون بجملة اسمية مبالغة وتأكيدا بخلاف قولهم آمنا، فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم. الله يستهزئ بهم فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقيل يملي لهم، يعني هذا يسمونه المشاكلة، هذا أيضا كثير من المؤولة يجعلون هذا بس من باب المشاكلة وليس له حقيقة، لكنه لا شك أنه تأويل. يعني مثل يعني هم يرونه مثل قول الله تعالى مثلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، مع أن الثاني ليس معتديا، هو رد، فيقول هذا المشاكلة، مشاكلة الحرفين يعني أو مشابهة الفعلين. لكن هذا لا يصلح أن يقال في في في إثبات كلمة أسماء الله وصفات. واضح؟ الآن نأخذ المعاني الأخرى. هم يقولون مشاكلة كي ينفوا. ينفوا أحسنت الصفة. فهم يقولون مشاكلة لنفي الصفة. وقيل يملي لهم بدليل قوله ويمدهم، وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم، كما جاء في سورة الحديد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الآية، ويمدهم يزيدهم، وقيل يملي لهم. نفس الكلام مكره ومكر الله، والله يستهزئ بهم نفس ما قلنا في المخادعة، المخادعة والاستهزاء والسخرية والمكر والكيد، هذه الخمسة نفس الشيء، إنها كلها صفات مقابلة، فنثبتها لله تعالى لكن على هذا الوجه، وجه المقابلة لهذه الصفة. ويمدهم يزيدهم، وقيل يملي لهم، وقد ذكر يعمهون. اشتروا الضلالة عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة، فهو مجاز بديع. اشتروا يعني من حرص عليها أن يدفع فلوس حتى يشتري الضلالة، صلى الله عليه وسلم. فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز. لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران، وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا. الترشيح يعني التفريع، لما ذكرنا التجارة فرع عليه بنى عليه أنه مدام هي تجارة ففيها ربح وفيها خسارة. وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا، لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر، وما كانوا مهتدين في هذا الشراء أو على الإطلاق. قال الزمخشري نفى الربح في قوله فما ربحت، ونفى سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثلي، إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه، وإن كان المثل بمعنى الشبه فالكاف زائدة. وهذا نفس الكلام يقال في مثل قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالكاف أصلا معناها المثل، تقول زيد كعمر يعني زيد مثل عمر. طيب ليس كمثله شيء، كمثله شيء، لو قلنا بأن الكاف مثل معنى مثل تصبح معنى الآية إيش؟ مثل ليس مثل مثله شيء. وهذه بمناسبة استدل بها المشبهة، كان طبعا هذه فرقة اندثرت الكرامية، كانوا يرون أن الله تعالى يشبه المخلوق، يعني يشبه المخلوقات، يشبه الإنسان، فكانوا يستدلون بهذه الآية ليس مثل مثله شيء، قالوا معناها أنه في مثل لله، والنفي إنما هو عن مثل الله وليس عن الله. فالجواب هذا طبعا غير صحيح، الجواب أن المثل هذه معناها الصفة، ليس كمثله شيء يعني ليس مثل صفته شيء.